أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: قمت من النوم فنظرت في الجوال فوجدت الساعة 3:10 بتوقيت بلد آخر، فشربت الماء واتضح لي أن الساعة 4:10، فماذا علي؟ إذا كان الفجر قد طلع، على كل حال ما عليك شيء سواء طلع الفجر أو ما طلع الفجر، لأنه إذا لم يطلع الفجر فأنت على الطريق الصحيح وعلى يعني الإمساك المعروف. وإن كان الفجر قد طلع فصيامك صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، وأنت شربت بناء على وجود الأصل لأنه باقي، فلا يعني صيامك صحيح ولا قضاء عليك إن شاء الله. نعم. هو شيخنا نظر في الساعة كانت 4:10، يعني بعد الأذان 5 دقائق أو 10 دقائق. على كل حال الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: حكم زكاة الذهب الملبوس؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، يعني الذهب الملبوس الحلي فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء يرون أنه ليس فيه زكاة، الذهب المستعمل ليس فيه زكاة، واستدلوا بحديث فيه كلام وببعض الأثار عن بعض الصحابة. أما الحديث الذي فيه كلام حديث جابر: ليس في الحلي زكاة، وهذا نص لو صح، لكن فيه نظر. قال الإمام أحمد: ثبت هذا الأمر، يعني عدم إجابة الزكاة في الحلي المستعمل، عن خمسة من الصحابة. المهم أن جمهور العلم يقولون لا زكاة فيه. أيضا قالوا: ويقاس على ثياب البذلة، الثياب يعني اللباس الثمين الجيد عند المرأة التي تلبسه، ليس فيه زكاة حتى وإن كان أغلى من الذهب. وقالوا: الزكاة لا تجب إلا في المال المنمى الذي ينمى وينمو، والذهب المستعمل لا ينمو ولا ينمى. قالوا: فلا زكاة فيه. هذا عند الجمهور. وبعض الفقهاء يقول فيه الزكاة، واستدل بأحاديث فيها مقال. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يوجد أناس كثيرين يصلون أمام الإمام، متقدمين على الإمام في ساحة الحرم، فهل صلاتهم صحيحة؟ لا، إذا لم توجد ضرورة صلاتهم لا تصح. إذا لم توجد ضرورة الزحام الشديد فصلاتهم لا تصح، لأن هذا الأمر لم يرد في الكيفيات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة. الكيفيات التي ثبتت غالبا يكون الإمام أمام المأمومين، أو يكون على عن يمينه وعن يساره، أو يكون الجميع عن يمينه، فكون المأموم يتقدم على الإمام هذا لا يدل على مشروعية النص ولا اللغة أيضا. لكن قال بعض أهل العلم: إذا كان ثمة ضرورة لشدة الزحام فلعل الصلاة تصح لهذه الضرورة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من صلى في مسجد قباء 2 ركعة وهي تعدل عمرة، هل يجوز إهداء ثواب هذه العمرة لشخص ميت؟ ما ورد هذا، لكن إذا العمرة تجوز النيابة فيها بشروط، العمرة تجوز النيابة فيها بشروط، فعلى هذا إذا أردت أن تهدي ثواب الركعتين في مسجد قباء وأن ثوابهما ثواب عمرة تهديها لميت، فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج، أرجو أن لا يكون في ذلك حرج، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كثير من الناس يشربون أثناء أذان الفجر ويعتقدون أن الأكل والشرب حتى نهاية الأذان، فهل صيامهم صحيح؟ لا، هذا صيامهم فيه نظر وتعريض الصيام للبطلان والفساد، لأن الله جل وعلا علق الإمساك على طلوع الفجر. لكن في هذه يعني في هذا العصر ووجود الأضواء وجود يعني الإضاءات يعني الشديدة لا يدرك الفجر، ما يعرف، فكيف تمسك وأنت ما تعرف؟ قد يكون المؤذن متأخر عن الفجر، عن طلوع الفجر، فيكون صيامك باطل. فلا تعرضوا يا إخوة الصيام لهذا الاحتمال ولهذا يعني إمكانية البطلان والفساد، لا تعرضوه. ما الذي يضرك لو أمسكت قبل الأذان بدقائق؟ لا يضر شيء. وفي الحديث الصحيح حديث أنس يقول تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت ثم خرج إلى الصلاة. قال سئل أنس رضي الله عنه قيل له كم كان بين سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ القاري 50 آية، قدر ما يقرأ القاري 50 آية. فلا تعرض الصيام لمثل هذه الاحتمالات. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى، هل الأفضل أن أذهب إلى ميقات بيار علي أم أذهب إلى التنعيم؟ لا، التنعيم لا يكون ميقات للوافدين، التنعيم ليس ميقاتا للوافدين، لكن يخرج إلى أقرب ميقات من المواقيت المكانية بالقرب من مكة وأحرم منه إذا أردت عمرة بالنيابة، إما إلى قرن المنازل إلى السيل، وإما إلى المسجد التي في أعلى الجبل، مسجد بمحاذاة السيل، أو يلملم، تخرج إلى أقرب ميقات. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل خرجت على المعاش تقاعد، وعندي شابان أعاونهم في تكاليف الزواج لشراء المسكن وكلفة الزواج وتجهيزاته، وعندي 2 آخرين إخوانهم ما زالوا صغارا، هل أخصص لهم مبلغ من المال مثل إخوانهم الذين أساعدهم في الزواج؟ نعم، هذا هو العدل، هذا هو العدل، وإن كان كثير من الناس يفرط في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهذا هو العدل، إذا تمكنت من هذا الأمر فاعمل، لأن الصغار سيكبرون ويحتاجون إلى زواج أيضا إن لم يسبق عليهم الموت. فالعدل أمر مطلوب بين الأولاد. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.